التي لم تعد تشدو بأنغام الطفولة والسلام. لا لم نعد نلقى صغيرا ضاحكا أما تهدهد طفلها حتى ينام. تشدو بلحن خالد والليل بالترنيم نام. تشدو بلحن خالد والليل بالترنيم نام. نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيب القلب نام. أهديك زوجا من حمام. لا تنس أمك في هيام وأباك نالته السهام. لا تنس أمك في هيام وأباك نالته السهام. قد لاح في الأفق البعيد مسافرا في الأفق هام. نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيب القلب نام. أهديك زوجا من حمام. جرعه من كأس الحمام. طارد عدوك كالضرام. جرعه من كأس الحمام. خسئت عيون للأعادي سوف تغمض أو تنام. نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيب القلب نام. أهديك زوجا من حمام. نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي.